ولا تصحبه وقليل منهن من ليس لها خبر قليل منهن من ليس لها للإباحية المطلقة التي يعيشها الغرب فالغرب لا يعرف قيودا للأعراب ولا للعلاقة الجنسية فالإباحة عنده بلا حدود لذلك قال ما تجد امرأة منهن إلا لها خبر وقد تكون مزافحة كما قال القرآن الكريم ثم قال ألا يجوز للمسلم أن يطع ولا أن يتزوج امرأة مشركة كما لا يجوز له أن يملكها بملك يمين مشركة حتى اليمين لا ينبغي أن تملكها لأنها مشركة قال ويحل وطء الكتابيات بالملك أما الكتابيات فيحل وطؤهن بالملك أي إذا ملكت امرأة بشراء أو هبة فلك أن تطعها هذه الكتابية الكتابية الأمة يحل وطؤها فلا يحل الزواج بها أما المشركة فلا يحل الزواج بها كما لا يحل تملكها بالكتابية قال ويحل وطء حرائمهن بالنكاح يحل وقع حرائق من قارن حرائق الكتاب يجوز لك أن تتزوج بالحرة من أهل الكتاب وأما الأمة فلا ينبغي أن يتزوج بها المسلم بل لا يتزوج بها المسلم وما يحل وقع إمائهن بالنكاح محر ولا بعد لا لا يحل لحر مسلم أو عبد مسلم أن يطاع كتابية ليش لمن في يمين أن تواجن عنه بالشروط القيود السابقة الزواج بالنسبة للحرائق يجوز الزواج بهن وأما إلى أغلق يجوز وطئهن ولكن الزواج بهن لا يجوز الزواج بإماء أهل الكتاب وأما وطئهن باليمين بملك اليمين هذا شيء ظلم نساء أهل الكتاب على نوعين حرائق إماء حرائق يجوز الزواج بهن شروط سرقة الإماء لا يجوز الزواج بهن لكن يجوز وطئهن بملك اليمين المشركة لا يجوز وطئه الملاء بالزواج ولا بالشرك ولا بالمسلم هذا مفهوم ها؟ ولا تتزوج المرأة أهلها ولا عذر ولدها لا الدليل على أنه لا يجوز الزواج بالإماء الكتابيات قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمنها ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أيها من يستطع أن يتزوج حرة مسلمة فله أن يتزوج أمكم ولكن تكون مسلمة أما إذا كانت غير مسلمة فلا يجوز هي طيب الله إلى التي يجوز الزواج بهن بس بأن تكون مؤمنة نعم يقول بعد ذلك ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها مهما ملكت عبدا لا يجوز لها أن تتزوج لماذا لا يجوز لها أن تتزوج عبدها لأنها تملك ولأن الأمة قد أجمعت على هذا كما نقل ذلك ابن المنذر رحمه الله قال أجمع المسلمون على عدم جواز على عدم جواز تزويج المرأة لعبدها ولأنه يتعارض في هذا الزواج نوعان من الحقوق يتعارض الحقوق هناك تعارض بين الحقوق فحقها عليه أن تملكه حقها عليه أنها تملكه ويؤدي لها كل ما أرادت لكن عندما يتزوجها يصير له حق عليها يأمرها بشيء وهي تأمره بشيء فيتناحبها ويريد منها شيئا وهي تريد منه شيئا وكل واحد له حق على الآخر فتتعارض هنا الحقوق من جهة أخرى نفقة واجبة عليها إلا الله فإذا تزوجت به تصير من نفقتها واجبة عليه هذا تناقض الشريعة الثانية ليس فيها تناقض شريعة الله كلها حكمة وكلها عدل وكلها رأسة في اجتماع الأدب ولو كان من عند غير الله لا وجب فيه اختلاف كبير ولما انه من عند الله لم يكن اختلاف ابدا لذلك لا يجوز للمرأة ان تتزوج عبدها ولا ان تتزوج بعبد ابنها لماذا؟ لأنها ترده لو مات، لو مات عبد ابنها وكان عندك الشيء وليس ابنها موجودا، ما الذي يرده؟ ارثه امه ابن عبدها بمثابة عبدها، ابن عبدها بمثابة لذلك لا يرثها مثل ولده، ولأنه لا شبهة عليها، ولأنها لو أخذت من ماله شيئا لا شبهة، لا يقطع أي لا يقام عليها. لماذا؟ قولي إذا الله سألت وما أهلك بأبيه وتقاس الأم على قال ولا رجل أمته وما أمت ولده. نعم، ولا يجوز للرجل أن يتزوج أمته، من ملك أمته فلا يجوز له أن يتزوج، لكن لو أراد أن يعتقها ويتزوجها له ذلك يعتقها. النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، صفية بنت حيي لما ملك صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يحذرها، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ فأعتقها وجعل عتقه صداقة، لكن أن يتزوجها وهي أمته ولا يقول لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يتزوج أمته. لماذا لا يجوز له أن يتزوج أمته؟ لأن زواجه بها ما المقصود به؟ شو المقصود؟ أن يستمتع بفرجها، وهو الآن يستمتع بفرجها وبخدمته، فالاستمتاع بفرجها داخل في منفعة الملك العامة، فلا حاجة إلى الزواج ما دام منفعة الزواج داخلة في الملك اليمين. وكذلك لا يجوز له أن يتزوج بمال أمتي ولدي. لماذا؟ لا يجوز له ذلك لأن ولده ولا يملك لأبيه، بقول عليه الصلاة والسلام أنت مالك لأبيه، ثم قال وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه. أما إذا أراد أن يتزوج أمة والده وأمة أمه فلا إشكال، لأن العلة التي من أجلها منع الزواج بأمة الولد غير موجودة، غير موجودة. شو العلة قلنا؟ ها؟ كأنها ملك، لكن هنا لا، بحيث لو أن هذا الولد مثلا زنى بأمة والده أو بأمة أمه يقام عليه الحد ولا يقام؟ يقام عليه. لو سرق يقام عليه الحد ولا يقام؟ لأنه لا شبهة له، فإن خلى المقام من الشبهة إجازه أن يتزوج، إذا يجوز له أن يتزوج بأمة والده، ولكن بشرط لا يكون الوالد قد جامعها أو تلذذ بها. أما إن جامعها لا يجوز، وكذلك إن تلذذ بها حتى ولو لم يجامعها لا يجوز له أن يتزوج بها. ثم إن تلذذ بها لا يجوز، كما ورد ذلك عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه وهب لابنه أمة ثم قال له لا تمسها فإني قد كشفتها، لا تمسها، وهذا له الآن للخدمة فقط، قال لا تمسها فإني قد كشفتها. إذا الشرط هنا شو؟ أن لا يكون الوالد قد جامعها أو تلذذ بها. قال وأمة أمه ويجوز له أن يتزوج أمة أمه لو لا شبهة في ذلك. قال وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره، لا حرج في ذلك. بنت بنت ايش؟ بنت له أن يتزوج بنت امرأة نعم امرأة أبيه من غيره، هذه بالنسبة لأبيه تعتبر رهيبة، بالنسبة لأبيه تعتبر رهيبة، له أن يتزوج بهذه الرهيبة، لا أن يتزوج بهذه الرهيبة، لكن بشرط ألا تحيا بها أمها وهي في حالة الرضاعة. أما إن أتت بها أمها وفي حالة الرضاعة فتصير أختا له من الرضاعة. ثم أنا الآن تزوج امرأة وجابتها لما أنها بنت، إذا كانت صغيرة في حالة الرضاعة لا يجوز له ولده يتزوج بها. علاش؟ أنه قد صارت أخته من الرضاعة من جهة ماذا؟ من جهة الأب. قوله صلى الله عليه وسلم البدن للفحل، أنه لما تزوجها وهي ترضع فقد صارت هذه البنت الرضيعة ابنة له، فلا يجوز لولدها أن يتزوجها. لكن لو جاءت بها كبيرة، جاءت بها كبيرة ماشي بحد الرضاعة، يجوز لهذا الابن أن يتزوج بها ولا لا؟ ما يجوز له يتزوجها. لكن لو أن أباه طلق هذه المرأة بعد الزواج لها، ثم تزوجت هذه المرأة برجل آخر وأنجبت معه ابنة. هذه إن تعتبر بالنسبة للرجل الذي صدق له الزواج بأمها تعتبر رذيذة ولا لا؟ لكن رذيذة متأخرة مش رذيذة متقدمة. هل يجوز لابنه أن يتزوج بها؟ هذه مسألة خلافية في المذهب في أقوال الثلاثة. الجواز المنع القرار من المقال هي جائزة. لماذا قال جائزة؟ قال مثل هذه الربيبة الأولى حلال. حال الربيبة الأولى جد جاءت بها أمها هي كبيرة لا فرق بينها وبينها. القول الثاني قلنا شو المنع؟ لماذا المنع؟ قال لأن هذه المرأة التي كانت متزوجة وقد جامعها الرجل الأول، لما جاءت إلى الرجل الثاني ولدت فقد جامعهما اللبن، أنه لما جامعها هذا البني يختلط باللحم ويختلط بالدم، هذا البني الذي ألقي في رحمها اختلط بدمها ولحمها، فلما ولدت من رجل آخر وأرضعت فكأنها أرضعت جزءا من اللبن الأول. وإلى أرضعت وإلى أرضعت جزء من اللبن الأول صارت إيش؟ بمثابة ابنته. إلى صارت ماذا؟ بمثابة ابنته. إلى جزء كمان جزء من جبنة الكراهة. إيش هي؟ كراهة في مجتمع حل حرمة كلها، لأن المسألة أصبحت محل إيش؟ شبهة. شبهة ورفع يقول فمن ابتقى شبهات لا تنفع. إذن في قول في المذهب كم القول؟ كل قول له مستند إلا الله له مستند. والأولى للإنسان أن يتركها اتقاء للشبهة. ثم قال والمرأة من زوجة أبيها من رجل غيري. نعم سبق الكلام على أن هناك من الأنكحة ما حرمه الإسلام، كذلك لأنه لا ينسجم مع مقاصد هذا الدين العظيم الذي جاء لتحقيق كل مصلحة العباد ودفع كل مفسدة عنه، ولذلك منع بعض الأنكحة. وهناك النساء الذي الله حرمهن حرمهن كتاب الله عز وجل، وجاءت السنة وزادت ذلك تفصيلا على المرء المسلم. ومن هذه الأنواع ما أشار إليه هنا فيما سبق. وأما هذه الجملة وهو قوله وليد وتتزوج المرأة وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها هذا لا حرج، لا حرج فيه. لماذا؟ لأنه لا علاقة له لا علاقة له بها من جهة التحريم، فهو أجنبي عنها ولذلك جاز الزواج به. ثم قال ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات. يشير بهذا إلى مسألة التعدد التي جاء الإسلام بجوازها ومشروعيتها، وقد دل على جواز التعدد أي تعدد الزوجات القرآن والسنة وإجماع الأمة، فهي مسألة مجمع عليها. قد نص القرآن الكريم على إباحة التعدد إلى أربع، فقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل الذي أسلم وتحته أكثر من أربع أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن. فالسنة جاءت لمشروعية التعدد، وكذلك أجمعت الأمة من غير خلاف على جواز التعدد، وكان العرب من قبل الإسلام يعددون بلا حدود، كان الرجل يتزوج من شاء بلا حدود، وجاء الإسلام وأوقف العدد في الأربع لأن الأربعة فيها تتحقق مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وذلك لأن هناك من الرجال من لا تكفيه زوجة واحدة ولا تكفيه الاثنتان ولا الثلاثة، فهو محتاج إلى الأربع، سواء كانت الحاجة هنا حاجة جماع و قد تكون المرأة غير مستطيعة القوة التي أعطيها الرجل، أو كانت الحاجة حاجة أخرى تتعلق بالناحية الاجتماعية. وكذلك قد تتعلق المصلحة بالمجتمع، وذلك لأن الرجل قد شرع له الجهاد فهو يشارك في الحروب والقتال، والقتال والحروب من الأمور التي لا يلقى معها الرجال كثيرا، أي يقع فيه نوع من الانقراض والقلة، وتلقى نساؤهم أرامل، فشرع الله عز وجل التعدد لصيانة النساء ولحفظهن حتى لا يتعرضن للنهانة والابتذال. وفي التعدد حكم كثيرة جدا، فما شرع الله عز وجل للعباد شرعا إلا وفيه حكم كثيرة، التي منها ما يعلمه البشر ومنها ما لا يعلمه البشر. وجب على الناس أن يستسلموا لإحكام الله، ولكن نبتت المسلمين نابتة السوء، حيث جاء منهم من يعترض على التعدد ويذكر بجهله أن التعدد يتنافى مع العدل، ويأتي إلى نص قرآني ويحرفه ويضعه في غير موضعه، كقول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فإن المقصود بالعدل هناك في الآية هو نيل القلوب، أي العدل في المحبة، والعدل في المحبة لا يطيقه الإنسان لأنه فوق إرادته. وأما العدل الذي أمر الله تعالى به فهو العدل المادي الذي يتعلق بالأكل والشرب واللباس والمبيت، فهذا هو الذي أمر الله به وأوجبه على الناس، لأنه الذي يدخل في استطاعتهم. وأما ما لا يدخل في استطاعتهم وذلك كالمحبة والميل القلبي فهذا مرفوع، لأنه لا تكليف بمحال. بل يجوز للمرء المسلم أن يتزوج أربع حرائر، ويجوز له أن يتزوج أربع نساء من الكتابيات بشرط أن يكن حرائر، ويجوز له أن يخلط بينهن، أي يتزوج بعضا من هذه الأربع من النساء المسلمات وبعضا من هذه الأربع من الحرائر الكتابيات. ويجوز للعبد أيضا، أي للعبد المسلم، أن يعدد فيتزوج أربع نساء من المسلمات أو من الكتابيات. لماذا؟ لأنه يستوي في خطاب الله عز وجل مع الحر، ولأن هذا مما أباحه الله تعالى للاستمتاع، ولا فرق بينه وبين الحر في الاستمتاع. وأما الفرق الذي بينهما فإنما يرجع إلى الفرق من حيث العقوبة، حيث يشطر أو تشطر عقوبة العبد، لأنه ليس عليه من العقوبة إلا نصف، وهذا مجال آخر. ولذلك من قال بأن العبد إنما له اثنتان فقط، ولا ينبغي أن يصل إلى أربع، لأنه قاسه على ماذا؟ قاسه على تشطير العقوبة. هذا غلط، لأنه قياس مع الفارق، إذ هناك فرق بين العقوبة والاستمتاع، وأيضا هذا القياس يصادم النص، لأن النص قد جاء عاما مطلقا ولا ينبغي تخصيصه إلا بالدليل الذي يقع به التخصيص. والدليل الذي يقع به التخصيص إما أن يكون نصا وإما أن يكون قياسا سليما. وأما القياس العليل فلا يقع به التخصيص. المقصود هنا هو تقرير قضية التعدد التي أقرها كتاب الله وأقرتها السنة وأقرها إجماع الأمة. هذا معنى قول المؤلف هنا: ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات. نعم، إما مسلمات وإما كتابيات. نعم، قال: وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات. وللعبد أن ينكح أربع إماء مسلمات. وأما الحر فلا يجوز له أن ينكح الأمة المسلمة إلا بالشرطين اللذين ذكرهما الله عز وجل في سورة النساء، وهما ما أشار إليه قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم. الحر المسلم لا يجوز له أن يتزوج بالآمة المسلمة إلا بشرطين، أحدهما أن يعجز عن الزواج بالحرة المسلمة، يعجز أي ليس عنده من الصداق ما يدفعه لها، فهو فقير لا يملك الصداق الذي يتطلبه الزواج بالحرة. الشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنة أي الزنا لو لم يتزوج بالأمة المسلمة، إذ لا بد من الشرطين. أما العبد فله أن يتزوج بالإماء المسلمات من غير إيش؟ من غير شرطين. ولماذا منع الزوج المسلم أي الحر، لماذا منع الحر من الزواج بالإماء؟ لماذا منع؟ خشية أن يؤدي ذلك إلى استحقاق الولد، لأن الحر إذا تزوج بأمة فإن الولد يتبع أمه في الحرية والاسترقاق ويتبع أباه في النسب. هذا من قواعد الفقه، من قواعد الفقه الإسلامي أن الولد يتبع أمه في الحرية والاسترقاق ويتبع أباه في النسب. فإذا تزوج الحر أمة فإذا ولد منها ولدا يصير هذا الولد ماذا؟ رقيقا. لماذا؟ لأن أمه رقيقة فهو تابع لأمه، ومعنى كونه رقيقا يصير عبدا. فلما كان هذا الزواج مؤديا إلى نتيجة غير محمودة في الشرع منع سدا للذريعة إلا إذا إيش؟ إلا إذا لم يجد صداقا يدفعه لحرة وخشية إذا لم يتزوج بالأمة المسلمة أن يقع في الزنا. فهنا تعارضت عندنا مفسدتان إحداهما أكبر من الأخرى، فدفعت المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. ما هي المفسدة الكبرى؟ وقوعه في الزنا، وهذا أخطر. المفسدة الصغرى صيرورة الأولاد رقيقا. أيهما أخف؟ أن يصير الأولاد فهي أخف من ماذا؟ من الوقوع في الزنا. هم هذا. أما العبد فلا حرج عليه أن يتزوج بالإماء المسلمات. لماذا؟ لأن أولاده رقيق، لأن أولاده رقيق، سواء كان متزوجا، لأن أولاده رقيق، يعني لماذا كان رقيق؟ سواء كان متزوج بهذه الأمة أو كانت هذه الأمة ليست زوجة الله. لكن لو تزوج بحرة مثلا، عبد تزوج بحرة، ماذا يكون حال أولاده؟ أحرارا. لماذا؟ لأنهم تابعون لأمهم في الحرية، تمام، أنهم هم حرة فهم حرارا. قال: وللحر ذلك إن خشي العنة ولم يجد للحرائر طولا. نعم، وللحر ذلك ما هو؟ أي له أن يتزوج الأمة المسلمة بشرطين، أحدهما أن لا يجد ساعة وطولا وغنى للزواج بالحرة، والثاني أن يخشى على نفسه الزنا، وقد صرحت الآية بالشرطين. ثم قال: وليعدل بين نسائه. لما ذكر قضية التعدد، وكان من أحكام التعدد وجوب العدل بين النساء المتعددات، أشار إلى هذا الحكم الذي أوجده الله عز وجل على كل من عدد في الزواج. فأوجب الله العدل بين النساء المتعددات في الزواج بقوله سبحانه وتعالى: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت تحته امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل، فجوزي من جنس عمله. لما مال إلى إحدى المرأتين كان جزاؤه يوم القيامة ألا يأتي مستوي القامة، لأن العدل شو العدل؟ هو التسوية بين ذوي الحقوق. فلما جار ولم يسوي بين أهل الحقوق جاء يوم القيامة غير مستوي القامة. لذلك وجب العدل على الزوج الذي تزوج بأكثر من واحدة، والعدل هنا إنما هو في الناحية المادية كما ذكرت، أي في ناحية الأكل والشرب واللباس والمسكن والمبيت، أن يلبسهما لباسا واحدا، أن يلبسهما أو يلبسهن لباسا واحدا. فإذا اختار إحداهما أو إحداهن نوعا من اللباس فليسوي بينهما أو بينهن في قيمة ذلك اللباس. هذه أرادت لونا والأخرى أرادت لونا آخر، ينبغي أن يسوي بينهما في ماذا؟ في القيمة. الناحية الثانية العدل في المسكن، يجب أن يقيم كل واحدة منهن في البيت الذي يساوي بيت الأخرى. والناحية الثالثة الأكل، والناحية الرابعة المبيت. والمراد بالمبيت أن يقسم الليالي عليهن، فيعطي كل واحدة منهن ليلتها ويومها، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العدل في ميل القلب والمحبة والتعلق فهذا شيء فوق قدرة الإنسان، ومن ثم لم يكلف الله عز وجل به العباد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيما ذكرنا، ثم كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تواخذني فيما تملك ولا أملك. والذي لا يملكه صلى الله عليه وسلم هو ميل قلبه إلى بعض نسائه، فقد كانت عائشة أحب نسائه إليه. وقد قال الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إذن يجب العدل بين النساء فيما ذكرناه. ثم قال: وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده. عليه، أي يجب على الزوج أن ينفق على زوجته أو زوجاته، أن ينفق عليهن بقدر سعته. قال تعالى: فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. عليه أن ينفق بقدر ساعته وغناه، بقدر ساعته وغناه. فإذا كان غنيا عليه أن ينفق نفقة تساوي غناه، وإذا كان فيه بعض الغنى عليه أن ينفق نفقة تساوي مستواه، وإذا كان فقيرا فلينفق نفقة الفقراء. وهكذا الناس يختلفون بحسب غناهم وفقرهم. قال تعالى: وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره أو قدره. إذا النفقة واجبة بحسب حالة الشخص. ثم قال: ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده. الأمة لا يجب عليه أن يقسم لها في المبيت، لأنها ليست زوجة. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وإن لم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذا خفتم أن لا تعدلوا ماذا تصنعون؟ يقتصروا على واحدة، ثم يتمتعوا بالإماء كيف شئتم. فكانت الأمة هنا غير داخلة في أحكام الزوجة من حيث القسم. إذن فالأمة لا قسم لها في المبيت، لا قسم لها في المبيت، لأنها مملوكة وليست زوجة. وكذلك أم الولد، ما هي أم الولد؟ الأمة التي ولدت. إذا وطئ الإنسان أمته وحملت من وطئه فولدت، تصير هنا هذه الأمة أم ولد. هل يجب عليه أن يقسم لها في المبيت وتكون في ذلك مثل بقية أزواجه؟ الجواب لا. إذن أم الولد والأمة لا حق لها في المبيت، فله أن يجامعها متى شاء. ثم قال: ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها. نعم، لا تجب النفقة على الزوج من قبل زوجته التي عقد عليها حتى يدخل بها، حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول. لماذا حتى يدخل بها؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد تزوج بعائشة أم المؤمنين، عقد عليها ولم يدخل بها إلا بعد سنتين، ولم يثبت أنه كان ينفق عليها أو أعطاها نفقة سنتين بعدما دخل بها. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني هو أن النفقة إنما جعلت في مقابلة الاستمتاع، والاستمتاع هنا غير حاصل قبل الدخول. مفهوم هذا؟ النفقة حق واجب، فهو في مقابلة حق آخر على الزوجة. شو هذا الحق الآخر؟ الاستمتاع. فإذا كان هذا الحق الذي من قبل الزوجة لم يتحقق فلا يطالب الزوج بتحقيق هذا الحق، لأن هذا الحق في مقابلة حق آخر، فلا يجب إلا بتوفر الحق الآخر. هو ماذا؟ طيب لو دعي إلى الدخول، أنا أمكنه أن يستمتع ولا لا؟ أمكنه أن يستمتع، لذلك وجب عليه وجب عليه أن ينفق عليها، لأنه هو الذي رفض ودعي إلى الدخول ليستمتع لكنه رفض، فيجب عليه النفقة، يجب عليه النفقة لزوجه. قال ونكاح التفويض جائز. يشير بهذا إلى أن نكاح التفويض جائز. المراد بنكاح التفويض، نكاح التفويض هنا يتحقق في صورتين، إحداهما أن يقع النكاح مفوضا من غير ذكر صداق، كأن يقول ولي المرأة قد أنكحتك ابنتي أو وليتي على التفويض، على إيش؟ على التفويض. أو يقول أنكحتك ابنتي أو وليتي من غير ذكر للصداق أصلا، كل هذا من باب نكاح التفويض، وهو ثابت بإشارة قرآنية وثابت بحديث صحيح صريح. الإشارة القرآنية في سورة البقرة، يقول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم نساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذا فيه تخير ولا لا؟ فيه تخير. وثابت في السنة من حديث أبي داود وغيره، من رواية عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج رسول الله ذلك الرجل بتلك المرأة من غير صداق، فلما حضرت وفاة ذلك الرجل أوصى لزوجته بسهمه الذي كان قد أعطيه في خيبر، أنه كان من أهل الحديبية، وكل من حضر غزوة الحديبية فقد أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم سهما بخيبر، فأوصى لها بسهمه هذا قائلا إنني لم أعطيها صداقا، فأخذته وباعته بألف درهم. فهذا دليل على مشروعية نكاح التفويض، وهذه صورة نكاح التفويض كما رأينا في الحديث، وهي أن يقول مثلا ولي المرأة زوجتك بفلانة، لا يذكر صداق، ولكن ماذا عليه بعد عقد النكاح؟ ما الذي عليه؟ عليه أن يعطيها صداق مثلها، عليه أن يعطيها صداق مثلها. قال وهو أن يعقداه ولا يذكران صداقا. نعم، أن يعقداه، الضمير عائد إلى كل من الزوج وولي المرأة، إن كل واحد منهما طرف في العقد، أن يعقدا ولا يذكران شيئا، لا يذكران صداقا. نعم. لكن لو أسقط الصداقة، أسقطاه نهائيا، نحن نريد أن نقيم هذا الزواج بشرط ألا يكون هناك صداق، شرط لا يكون هناك صداق، هذا لا يجوز. نعم. قال ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها، لا يدخل بها حتى يفرض لها، لا يدخل بها حتى يفرض لها. لكن الحديث الذي سبق فيه بأن الرجل الذي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم على نكاح التفويض دخل بالمرأة لا يدخل بها حتى يفرض لها. ما معنى يفرض لها؟ يفرض لها صداق مثلها. ومعنى صداق مثلها أي الصداق الذي يناسبها جمالا وحسبا ومالا، الذي يناسبها من هذه النواحي، من حيث الجمال ومن حيث النسب ومن حيث المال. قال فإن فرض لها صداق المثل لزمها، فإن فرض لها صداق المثل لزمها، إن فرض لها بعد التفويض وقبل الدخول فرض لها صداق المثل لزمها ذلك، لزمها أي لزمها أن تقبل صداق المثل ويكون الزواج ماضيا ونافذا. قال وإن كان أقل فهي مخيرة، فإن كرهته فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها فيلزمها. فإن فرض لها أقل من صداق المثل أي بعد العقد الذي وقع التفويض، فرض لها شيئا من الصداق ولكن دون مستواها، دون إيش؟ دون مستواها مثلا 1000 درهم، وهو فرض لها 200 درهم، فهذا صداق دون مستواها، فهنا تكون مخيرة. إن قبلت ذلك الصداق فبها ونعمت، لكن بشرط أن تكون رشيدة، أن تكون رشيدة إما ذكرا وإما ثيبا. ولو قبلها وليها حين لا تكون رشيدة يمضي الزواج أو لا، في خلاف الصواب أنه يمضي. فإن كرهته لم ترضى بذلك الشيء القليل من الصداق الذي هو دون مستوى، فهي مخيرة، هي مخيرة بين أن ترفض الزواج وبين أن تقبله، لأنه فرض لها إيش؟ دون صداق مثلها. على كل حال إن فرض لها دون صداق مثلها فهنا تكون مخيرة بين أن تقبل الزواج وبين أن ترفضه. لكن عندما يرضيها بشيء، شو يقول أعيد كلام مؤلف؟ إن فرض لها وإن كان أقل فهي مخيرة، فإن كرهته فرق بينهما، إن كرهته فرق بينهما، إن كره ذلك النذر القليل من الصداق الذي هو دون مستواها فرق بينهما، إلا أن يرضيها بشيء أي يزيدها شيئا آخر على الذي فرض لها. فرض لها 100 درهم ومستواها 1000 درهم، ثم زادها 100 درهم مثلا، إيش زادها؟ 100 درهم أو 50 درهما، فهنا يكون الزواج إيش؟ ماضي. نعم. أو يفرض لها صداقة مثلها فيلزمها الزواج إذا فرض لها صداقة مثلها أو أرضاها، إلا أن يرضيها يزيدها على ما فرض لها اللي هو دون مستواها، أو يفرض لها صداقة مثلها، لا إشكال فيه. على كل حال إن وقع نكاح التفويض أي لم يذكر فيه صداقة، فإن فرض لها بعد الصداق صداق مثلها لزمها النكاح، وإن فرض لها دون صداق مثلها وخيرته، فإن كرهته فرق بينهما قبل الدخول وبعد الدخول. يفرق أم لا؟ الصواب أنه لا يفرق بينهما بعد الدخول، ولكن لها صداق مثلها. طيب، فإن أرضاها بزيادة شيء على الصداع الذي حدد لها وهو دون مستواك، او انتقل الى صداق مثلي يلزم الزواج. لماذا يلزم؟ يلزم الزواج. لماذا يلزم الزواج؟ يعني المسألة كلها دائرة على الصداق، فإذا تحقق الركن اللي هو الصداق صارت الزواج ماضية. لا هذا لا جمع مثلا، لا هو تابع عليه في هذه الحالة لأنه لم يتزوجها، وإن وطئها بزواج إذا وطئها بزواج يعني زوجها فهنا يكون ولد تابع لأمه. وأما إن وطئها بملك اليمين الولد تابع له، لا يتباوعية. لماذا لا يتباوعية؟ هي ليست زوجة إنما هي أمته، إذن ما يفرق بين الولد الناتج عن إيش؟ أيوه، وبين الولد الناتج ملك اليمين. إذا المعطاء الصدق للزوجة مثلا معوض عنه بأول السنة ذهب به إلى بيت الزوجة، وإذا يعني الصدق اشتري به أول ذهب به إلى بيت الزوجة فليعتبرها على الجائزة. يعني الذي لم يسلم للزوجة؟ نعم. الواجب على ولي المرأة أن يسلم لها صداقة إلا إذا رضيت هي وقالت له اشتريه من الأواني كذا وكذا لآخذ ذلك معي إلى بيت زوجي، فرضيت بذلك لا حرج. أما أن يرغمها أو يتصرف في صداقها فهذا لا ينبغي، لأن هذا الصداق حق لها يجب أن يسلمه لها. نعم هذا هو الواجب. نعم وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره وتتزوج امرأة زوجة أبيها من رجل غيره. نعم لرجل غيره يا رجل من غيره، يعني هذه أرادت أن تتزوج من أبي زوجها ولكنه من رجل عيد الفقرة هذه. وله أن يتزوج له أي للرجل أن يتزوج بنت امرأة أبيه إذا كان من رجل آخر، إذا كان هذا البنت كانت البنت من رجل آخر لأنه ما عنده علاقة بها. وتتزوج المرأة ابن زوجتي أبيها إذا كان ناجح من رجل غيره. يفهم هذا؟ يعني هذا ما عندوش علاقة بها، علاقة حرم ما كاينش، كل اللي عنده علاقة حرم هو إذا كان من أبيه، يعني إذا كان هذا الذي جاءت به امرأة أبيه إن في هذه الحالة سيكون إيش؟ سيكون ربيبا أو تكون ربيبة، ما إذا لم تكن ربيبة ولا يكون ربيبا فلا حرج. قال المؤلف رحمه الله: الإسلام له أحكام عدة، وسبقت لنا جملة من هذه الأحكام، ومن هذه الأحكام المتعلقة بالزواج، وهذا شيء مطلوب لا بد للمسلم أن يكون واعيا به. من هذه الأحكام أنه إذا ارتد أحد الزوجين بأي نوع من أنواع الردة انفسخ النكاح. الردة معناها الخروج من الإسلام والعياذ بالله تعالى، سواء كانت هذه الردة قولا أو كانت فعلا، لأن الردة قد تكون قولا أو فعلا أو اعتقادا فاسدا. الردة القولية أنواع، منها أن يعلن الإنسان والعياذ بالله بأنه خرج من الإسلام، ومنها أن يسب الله، ومنها أن يسب القرآن، ومنها أن يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أن ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فإذا أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة اعتبر كافرا والعياذ بالله. إذا أنكر شيء حاجة اللي هي معلومة من الدين ضرورة، كأن ينكر الصلاة أو ينكر الزكاة أو ينكر الصيام أو ينكر الحج أو ينكر الحجاب الإسلامي، يقول لك لا يجب في الإسلام على المرأة أن تحتجب، لأن من أنكر الحجاب في الإسلام فقد أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة، لأن الحجاب ثابت لماذا؟ بآية قرآنية، بآيات قرآنية. إذا من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة أو فعل فعلا يجعله خارج عن الإسلام، كأن ألقى بالمصحف، رمى به على وجه الاستخفاف، أو بصق على المصحف، أو ألقى على المصحف نجاسة، فهذا كله مما يجعل الإنسان والعياذ بالله مرتدا خارجا من الملة، سواء كان الذي فعل هذا الفعل امرأة أو رجلا. لو أن رجلا أو امرأة ارتد وخرج عن الإسلام بفعل من الأفعال التي تخرجه من الإسلام، أو بقول من الأقوال الذي يخرجه من الإسلام، أو بعقيدة من العقائد الفاسدة التي تخرجه من الإسلام، فإن هذه الردة تترتب عليها أحكام شرعية. من هذه الأحكام أنه إذا كان متوضئا بطل وضوءه، وإذا فعل ذلك في أثناء الصلاة بطل صلاته، وإذا فعل ذلك في أثناء الصيام بطل صيامه، وإذا فعل ذلك في أثناء الحج بطل حجه. ومنها كذلك أن يبطل عقده إذا كانت امرأة انفسخ نكاحها مع ذلك الزوج المسلم، وإذا كان الرجل هو الذي ارتد والعياذ بالله انفسخ نكاحه حينا بمجرد ما يرتد أو ترتد المرأة ينفسخ النكاح، يتوقف عقد النكاح تماما. ولذلك قال وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح، يفسخ تلقائيا، لأن الشرع قد أبطله، لأن هذا النكاح كان قبل الارتداد ساريا بشرع الله، أي كان معتبرا من الشرع، فلما وقعت الردة لم يعد معتبرا عند الشرع، فصار العقد باطلا. لكن هل يفسخ هذا النكاح بطلاق أم لا؟ قيل يفسخ بطلاق، وقيل يفسخ بلا طلاق. قولان في المذهب المالكي، القول الأول أنه يفسخ باش بطلاق، أنه يفسخ بطلاق. ما معنى يفسخ بطلاق؟ أنها تطلق عليه، أي ينبغي للقاضي المسلم أن يطلق على هذا المرتد زوجته، ينبغي القاضي المسلم إذا ارتدت امرأة أن يطلقها ويفصلها من زوجها. طيب إذا فسخ بطلاق يترتب عليه أمور، منها أنها تعتد عدة المطلقة، هذه المرأة مثلا لو ارتد زوجها والعياذ بالله، ارتد زوجها انفسخ النكاح، فهي لا تتزوج إلا بعد أن تمضي عليها عدة إيش؟ عدة الطلاق، لأننا اعتبرنا الفسخ هنا اعتبرناه طلاقا، فعليها أن تعتد عدة الطلاق. شو عدة الطلاق؟ إن كانت تحيض تعتد ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تحيض وتطهر وتحيض وتطهر وتحيض وتطهر، تحيض ثلاث مرات وتطهر ثلاث مرات على قول، أو تحيض أو تطهر ثلاث مرات وتحيض مرتين. أما إذا كانت لا تحيض فتعتد كم؟ تعتد ثلاثة أشهر. إذا كانت حاملا تعتد عدة الحمل، أي لا تخرج من العدة ولا تصلح للزواج إلا بعد أن تضع حملها، لقوله تعالى أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا على القول بأن الفسخ هنا يكون فسخ عيش طلاق. أما على القول الثاني وهو أنه ليس فسخ طلاق، وإنما هو إبطال للنكاح من غير أن تطلق عليه، حين نقول القاضي يبطل هذا النكاح ويلغيه، وهي تصير حينئذ متحملة من هذا الزوج، ولكن لا يقال بأنها تفسخ طلاق. شو يترتب عليه؟ يترتب عليه أنها تمكث عدة الاستبراء فقط، مش عدة طلاق، عدة استبراء، شو عدة طلاق؟ عدة استبراء، تحيض وتطهر، مجرد ما تحيض وتطهر تكون صالحة للزواج، لأن قلنا احنا فسخنا النكاح بماذا؟ فسخنا النكاح بغير طلاق. يعني هناك فرق بين أن نفسخ النكاح بطلاق وبين أن نفسخه بغير طلاق. طيب الذين قالوا يفسخ بطلاق شو مستندهم؟ مستند الذين قالوا يفسخ بطلاق أن هذا النكاح كان ثابتا بالشرع قبل الارتداد. قل لا يعني أثبته الشرع قبل الردة ولا لا؟ أثبته الشرع قبل الردة. قالوا بما أنه كان ثابتا قبل الارتداد بالشرع فلا ينحل إلا بالشرع، والشرع يحله بطلاق. ما دام نكاحا ثابتا فإنما ينحل بالطلاق، لأن كل نكاح ثابت إنما ينحل بالطلاق. هذا مستند من قال يفسخ ليش؟ بطلاق. مستند من قال يفسخ بغير طلاق هو؟ مستند من قال يفسخ بغير طلاق هو أن الشرع هو الذي فسخ ولم يعطي إرادة للزوج بأن يطلق أو لا يطلق، وما عنده إرادة في القضية. الشرع قد ألغى نكاحه والطلاق إنما هو بيد الرجل، ولم يعد الطلاق الآن بيد الرجل بسبب الفسخ الذي وقع. مفهوم هذا؟ إيش مستند الذين قالوا يفسخ بغير طلاق؟ أنه لا إرادة للزوج هنا في أن يطلق. لماذا؟ لأن الفسخ وقع عليه على رغم أنفه، سواء هي التي ارتدت أو هو الذي ارتدت. ولذلك نقول القولان صحيحان معا، لأن كل واحد قد بنى قوله على مستند. نعم. قال وإذا أسلم الكافران ثبت على نكاحهما. طيب هما وقع العكس، أسلم زوجان كافران يعني كان على ملة الكفر فأسلما، فماذا نفعل بنكاحهما؟ ماذا نفعل بنكاح رجل وامرأة كان كافرين فدخل في الإسلام؟ هل نبطل ذلك النكاح؟ نقول هذا نكاح لم يفعل في الإسلام إنما فعل في الكفر. لا، ما نبطله، لا نبطل ذلك النكاح، لأن الإسلام يجب ما قبله. لأن الإسلام إيش؟ يجب ما قبله. ما دام الزوجان دخلا في الإسلام فإن الإسلام يقر نكاحهما ويجعله نكاحا صحيحا، وقد أجمعت الأمة على هذه المسألة، ما خالف أحد من أهل الإسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يأمر من أسلم من أصحابه أن يعيد النكاح، فمن أسلم من أصحابه كان يقره على نكاحه الذي كان عليه من قبل. هذا هو المتواطئ والمتواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما عهدنا أبدا والذين كانوا يدخلون في الإسلام إيش يعدون باش بالآلاف بعشرات الآلاف. ما عهدنا أنه قال واحد من الناس أنت أسلم أعد عقدك، لا، بل كان يقر الزوج والزوجة على عقدهما الذي كان قبل الإسلام على نكاحهما الذي كان قبل إيش. وهو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم عندما أكرم الله بالإسلام هل أعاد العقد الذي عقده مع خديجة؟ لا، مع أنه تزوج بخديجة قبل أن يكرمه الله بالإسلام. إذن هذه قضية مجمع عليها، أنه إذا أسلم رجلان كافر رجل وامرأة كافران فإن العقد الذي كان عندهما قبل الإسلام يقره الإسلام ولا يأمرهما بتجديد العقد. هذا من سماحة الإسلام ومن تيسير الإسلام، من سماحة الإسلام ومن تيسير الإسلام أن الإسلام يجب ما قبله. طيب لو أسلم الزوج وحده ولم تسلم الزوجة، لو أسلم الزوج وما أسلمت الزوجة، ما العمل في هذا؟ أو العكس، إيش هو؟ أسلمت الزوجة ولم يسلم الزوج، في القضية تفصيل فإن أسلمت الزوجة وأسلم الزوج بعدها قبل أن تنتهي عدتها قبل أن تنتهي عدتها يعتبر العقد إيش صحيحا يعتبر العقد صحيحا وكذلك إذا أسلمت الزوجة وكذلك إذا أسلم الزوج وأسلمت الزوجة بعده بمدة قليلة هذه المدة تلف في تقديرها شهر شهرين أو أيام العدة والظاهر أنه إذا أسلم في الأيام في أيام العدة فإن العقد يعتبر صحيحا المقصود هنا إذا أسلم معا العقد الصحيح إذا أسلم الرجل فإن أسلمت المرأة بعده بمدة قليلة والصواب أننا نقدرها بمدة إيش؟ بمدة العدة فالعقد صحيح إذا أسلمت المرأة وتأخر زوجها عنها فإن أسلم في إثناء العدة قبل ما تكمل العدة ديالها فالعقد صحيح أما إن كملت العدة فالعقد يصير مفسوخا مفهوم هذا وهذا معنى قوله هنا وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق إن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق إن أسلم واحد منهم يفسخ النكاح بغير طلاق لكن إن أسلم الزوج وأسلمت المرأة بعده قليلا يبقى العقد صحيحا وإن أسلم هو وإن أسلمت هي وأسلم بعدها في مدة العدة يعتبر العقد صحيحا نعم قال فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة أيوة إن أسلمت هي سبقاته في الإسلام كان أحق بها كان أحق بها ما دام أسلم في العدة أي نعم ما دام قد أسلم في العدة قبل ما تكمل العدة ما إذا كملت العدة لا يكون أحق بها بمعنى لا يحق له أن يكون زوجا لها إلا باش إلا بعقد آخر جديد وصداق آخر جديد نعم قال وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها طيب هذا تفصيل آخر إن أسلمت هي وكانت إن أسلم هو نعم إن أسلم هو وكانت كتابية معنى كانت كتابية كانت من أهل الكتاب كانت يهودية ولا نصرانية العقد يكون صحيحا لأنه يجوز له أن يتزوجها ابتداء لأنه يجوز له تزوجها ابتداء فكيف وقد طرأ هذا الأمر على كل حال إن أسلم هو وكانت الزوجة كتابية فالعقد صحيح ولا يحتاج إلى تجديد العقد لأنه يجوز له أن يتزوج بها ابتداء لكن إن كانت مجوسية أو كانت مشركة فالعقد باطل إلا إذا أسلمت هي في أثناء العدة قال فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كان زوجين وإن تأخر ذلك فقد بانت منه أي صحيح يعني لا كانت هي مجوسية ولا كانت مشركة فإن أسلمت بعده بهذه المدة اللي قدرناها بالعدة يبقى العقد صحيح وأما إذا كانت كتابية فالعقد صحيح ولا حرج في ذلك قال وإن تأخر ذلك فقد بانت منه يعني لا تأخر الإسلام ديالها سلم هو وبقات هي حتى كملت مثلا العدة فهنا يكون العقد باطلا المدار كله على أيام العدة عند إيش؟ عند اختلاف الزمن في إسلامنا أما إن أسلم مرة واحدة فهذا لا إشكال فيه قال وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعة ويفارق باقيهن كان أهل الجاهلية قبل الإسلام لا حصر لهم في التعدد كان الرجل يتزوج بالعشرة العشرين والخمستاش ما عندهمش الحصر في التعدد وجاء الإسلام وحصر التعدد في أربعة وهؤلاء الناس يقولون الإسلام يأمر بالتعدد. لا يا ناس، الإسلام جاء وقال فوضى في التعدد ونظمها، وماشي جاء وقال الناس عددوا، لا، القاد تعدد بلا قياس، كان اللي عنده 10 وكان اللي عنده 15 وكان اللي عنده أقل وأكثر، وجاء الإسلام وقال لهم لا تزيدوا على 4. فلذلك عندما يسلم المشرك وتحته أكثر من 4 فماذا يجب عليه أن يفعل؟ يجب عليه أن يمسك 4 ويفارق الباقي. فقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، هذا الرجل كان تحته 10 نسوة، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد أسلمت وتحتي 10 نسوة وكلهن قد أسلمنا، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 ويفارق الباقي. وكذلك وقعت القصة لرجل آخر كان تحته 5 نسوة، فأمره أن يمسك 4 ويفارق الخامسة. هؤلاء الأربع اللي سيمسكهن سواء كان عقدهن في مرة واحدة أو كان عقدهن مترتبا، لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوش، ما قالوش من هن اللائي عقدت عليهن أولا، لا، ما سألوا شيء. المهم قال له شد 4 وفارق الباقي. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المقام اللي محتمل يعتبر ماذا؟ يعتبر منه صلى الله عليه وآله وسلم قولا عاما لا يخص، يعتبر عاما لكل من وقعت له هذه الواقعة. وهنا العلماء عن القاعدة، شو يقولوا في القاعدة؟ نعم؟ أيوة، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال. لما لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النساء واش عقد عليهم مرة واحدة ولا يعقد عليهم واحدة بعد الأخرى، واش هاد الأربع هما الأولات ولا هما الأخرات، لما ما استفصلوش في المسائل كلها بقات المسألة عامة، يختار اللي يبغى في هاد العشرة ولكن يختار 4 ويفارق الباقي. نعم. قال ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا. يشير بهذه الفقرة إلى نوع من النساء يحرمن على الرجل أبدا. هؤلاء الذي اللائي يحرمن على الرجال أبدا، منهن ما اتفق على تحريمهن ومنهن المقرر في المذهب المالكي، ولكن في غير المذهب ليس حراما. تكلم هنا على مسألة الملاعنة. شيء الملاعنة؟ الملاعنة هي التي نص عليها كتاب الله تعالى في سورة التوبة، في سورة النور، نص عليها كتاب الله تعالى في سورة النور، حيث قال سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلى آخر الآية. هذه الآية التي كان لها سبب في النزول، وذلك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو هلال بن أمية كان قد وجد رجلا مع امرأته عندما أقبل في المساء، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فقال يا رسول الله لقد وجدت رجلا مع امرأتي فماذا أنا صانع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتي بأربعة شهود، أي ائتي بالبينة أو حد في ظهري، إما تجيب 4 شهود ولا سنقيم عليك الحد في ظهري، إن ذاك الساعة ما زالت الآية لم تنزل بعد. فخرج الرجل وهو يتمنى من الله تعالى أن يصدقه، فأنزل الله في حقه هذه الآية التي تسمى بآية الملاعنة. هذه الآية التي تتحدث عن حكم اللعن لا وجود لحكمها الآن في ديارنا، كينش لا وجود لها وهي صريحة، لا وجود لها وهي صريحة، إنما اللي موجود هو القانون الفرنسي الذي يحكمنا في ديارنا. تزني المرأة ثم إذا أتى زوجها إلى المحكمة وأسقط حقه فإن المحكمة تبرئها، تقول بأن الزوج قد أسقط حقه، تخرج بريئة. أما حق الله ما موجودش، الفرنسيين ولا الإنجليزيين ما عندهمش حق الله، لكن احنا عندنا حق الله. هذه محاكمنا الآن بهذا تحكم وتضرب بهذه الآية الكريمة عرض الحائط، وهي تقرأ في المساجد وتوجد في المصاحف ولا وجود لها في محاكمنا. هذه غير وحدة، ما هما بلا قياس، هذه غير وحدة حيث مرينا عليها نبهنا عليها، أما الأحكام الأخرى فهي معطلة. والمقصود أن اللعان كما ذكر الله عز وجل مفصلا وكما تطبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الزوجة ديال هلال بن أمية، فقد اتهمها هلال برجل اسمه شريك بن اسمه شريك بن سحماء، فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وبزوجها، فأقسم زوجها أربع مرات بالله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعترفي احصل لك، فأخذت تتردد ثم تجرأت وأقسمت بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا تحل له لها، لا تحل له ولا يحل لها أبدا. فمن لاعن زوجته تحرم عليه تحريما مؤبدا لا تحل له ولا يحل لها أبدا أبدا، وهذا معنى قوله ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا. قال وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطأها في عدتها، كذلك الرجل الذي يتزوج امرأة وهي في عدتها قبل ما تكمل العدة ديالها، سواء كانت العدة عدة وفاة أو عدة طلاق، سواء كان طلاق طلاق بائنا أو طلاق رجعيا. ولهذا حرم الله عز وجل حتى الخطبة ديال المرأة وهي في العدة، حتى الخطبة لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها إلا أن يعرض لها بشيء من الكلام. قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لا تأخذوا عليها حتى يبلغ الكتاب أجله حتى تخرج من عدتها. لو أن رجلا عقد على امرأة في عدتها ودخل بها لكان ذلك العقد باطلا وكان ذلك النكاح باطلا ومفسوخا، وعند المالكية تحرم عليه أبدا لا تحل له ولا يحل له. اللي عقد على امرأة ودخل بها وهي في العدة ديالها تحرم عليه أبدا لا تحل له ولا يحل لها. بنوهما هذا التحريم على جوج ديال الأدلة، واحد الدليل اجتهادي واحد الدليل منقول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الدليل الاجتهادي بنوا على واحد القاعدة تتقول هذه القاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هو تعجل هذه المرأة قبل ما تكمل العدة ديالها قالك الشرع غادي يعاقبه بالحرمان ديالها كاع ما باقي شيء، ها يقرب لها ولا تقرب له. وقاسوا استعملوا هنا القياس، استعملوا القياس على من؟ على القاتل اللي يقتل مورثة، لأن من قتل من يرثه لا يحل له أن يرثه. لو أن أخا قتل أخاه فلا يجوز له أن يرثه، علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل المقتول، القاتل لا يرث المقتول. قاسوا استعملوا القياس، قالوا بما أن الشرع حرم القاتل من الإرث لأنه استرجل شيئا قبل أوانه، فهذا اللي هو عقد على هذه المرأة ودخل بها في أثناء العدة استعجل شيئا قبل أوانه فعقب بحرمانه أبدا. هذه القاعدة، كل هذا هو الاجتهاد والقياس. الدليل الثاني أن عمر رضي الله عنه حكم في هذه القضية، أي حكم على رجل دخل بامرأة في أثناء العدة بأنها تحرم عليه أبدا. أما هذه الفتوى المنقولة عن أمير المؤمنين عمر فقد تراجع عنها رضي الله عنه، تراجع عنها لأن علي بن أبي طالب راجعه في هذه المسألة فتراجع عمر. عمر لم يكن مستبدا، بل كان إذا رجع في مسألة من المسائل يرجع عنها، فهو حكم نعم في قضية من قضايا كذا، ولكنه تراجع عنها عندما راجعه علي بن أبي طالب في هذه المسألة، وحكم بحكم آخر غير الحكم الأول، ثم قال أيها الناس إن السنة ترد إلى الجهالات. إذا فتوى عمر رضي الله عنه قد تغيرت ولم تبقى على ما كانت عليه. يبقى القياس هنا، القياس هنا منقوض، القياس هنا منقوض. علاش منقوض؟ أولا لأن هناك فرقا بين المقيس والمقيس عليه، هذا تسمى الفقهاء قياس مع الفارق من جهة أخرى، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لما حكم عمر في القضية الثانية بغير الحكم الأول ووافقه الجميع صار هذا يشبه نوع من الإجماع، وإن كان ليس إجماعا. ولذلك قال الجمهور لا تحرم عليه، نعم العقد مفسوخ، هذه قضية متفق عليها، ولكن بالنسبة للحرمة أن تحرم عليه أبدا فلا تحرم عليه أبدا. وهذا هو النوع الثاني من المحرمات تحريما مؤبدا، وهو من عقد على امرأة ودخل بها في أثناء العدة حرمت عليه عند الإمام مالك تحريما أبديا لا تحل له ولا يحلها أبدا. قال في إسلام أحد الزوجين، هل عدة الطلاق؟ إذا فسح بطلاق؟ نعم عدة أحد الزوجين، يعني إسلام عدة الطلاق. أي نعم، إذا أسلم داخل العدة فهو أحق بها، إذا أسلم داخل العدة فهو أحق بها. المقصود بالعدة هنا عدة، أي عدة المرأة، عدة الطلاق يعني. هو ما عنده شيء، ما عنده عدة، ولكن تقدر عدته بعدتها هي. نعم. فلا شيء على العبد، وإن فسخ بعد الدخول فعلى العبد الصداق، أي فعلى العبد أن يدفع الصداق لهذه المرأة التي دخل بها. ويرجع السيد على المرأة بذلك الصداق حيث لا يبقي لها إلا ربع دينار والباقي يأخذه. لماذا؟ لأنه هو مالكه على وجه الحقيقة، فهي لا تملك من هذا الصداق إلا أقله وأدناه، وأقل الصداق وأدناه ما هو؟ ربع دينار. هكذا إذن إذا وقع ونزل وزوج العبد نفسه بغير إذن السيد، وإن أمضاه السيد كان نكاحا صحيحا. والمقصود أن نكاح العبد يتوقف على إذن الولي، فلا يصح إلا بإذنه. فإن أبطله السيد كان نكاحا باطلا، سواء أبطله قبل الدخول أو بعد الدخول. وهكذا الشأن في الأمة التي زوجت نفسها بغير إذن سيدها، فإن نكاحها أيضا باطل. والأمة هنا إما أن توكل من يعقد عليها، وإما أن تعقد لنفسها. فإن وكلت من يعقد عليها فإن السيد هنا له أن يجيزه وله أن يفسخه، لكن لو عقدت لنفسها لوجب على السيد أن يفسخه، لأن هذا العقد مفسوخ شرعا، ذلك لأنه فقد ركن من أركان الزواج الذي هو الولي. وهكذا لا يجوز للأمة أن تزوج نفسها بغير إذن سيدها، فإن فعلت كان زواجها موقوفا على إذن السيد، ما لم تعقد لنفسها، فإن عقدت لنفسها كان الزواج باطلا لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وهذا معنى قول المؤلف هنا: ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد. نعم تمام. ثم قال: ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة. من شروط الولي الذي يعقد على المرأة أن يكون ذكرا، وأن يكون حرا، وأن يكون مسلما. هذه شروط الولي التي سبق ذكرها عندما تعرض المؤلف لولي المرأة الذي هو ركن من أركان النكاح. وكان المؤلف أشار إلى محترزات تلك الشروط السابقة، تلك الشروط السابقة التي هي الذكورة والحرية والإسلام. فامرأة تولت العقد لكان النكاح باطلا. لماذا؟ لأن المرأة لا يجوز لها أن تعقد لنفسها، فكيف تعقد لغيرها؟ أي كيف تصير وليا لغيرها؟ كيف تصير وليا لابنتها، أو وليا لأمها، أو وليا لأختها؟ لا يصح هذا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت هي لا تستطيع أن تعقد لنفسها، ولو عقدت نفسها لكان نكاحها باطلا، فكيف يصح أن تعقد لغيرها؟ كذلك من شروط الولي ألا يكون عبدا، ولذلك لا تصح ولاية العبد، أي لا يصح أن يتولى العبد العقد على امرأة، أي لا يصح أن يكون وليا لها، لا يصح أن يكون وليا لها، لا يصح للعبد أن يكون وليا لابنته ولا لأمه ولا لأخته ولا لأي امرأة، وذلك لأنه عبد. ومن شروط الولي أن يكون حرا، من شروط الولي أن يكون حرا. كذلك من شروط الولي أن يكون مسلما، ولذلك لا تصح ولاية الكافر في العقد، لا تصح ولاية الكافر في العقد، لأن الله عز وجل لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأن الله عز وجل لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يصح لكافر أن يتولى العقد على ابنته مثلا إذا كانت مسلمة أو كانت كتابية، فإنه لا يصح أن يتولى عقدها، بل الذي يتولى عقدها هو المسلم. فإن كان عندها مسلم قريب تولى عقدها، وإلا تولى عقدها مسلم يعينه قاضي المسلمين، وإلا تولى عقدها مسلم يعينه هو قاضي المسلمين وإمام المسلمين. والمقصود أن الكافر لا تصح ولايته في العقد، فإذا عقد على امرأة فالنكاح باطل. فهؤلاء الثلاثة لا يصح عقدهم في النكاح، ولو تولوا العقد لكان العقد باطلا. لو أن امرأة تولت العقد فصارت وليا لغيرها لكان النكاح باطلا، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول. وهكذا العبد لو تولى عقد امرأة، أي العقد على امرأة ليصير ولي لها، لكان النكاح باطلا سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. وهكذا لو أن كافرا تولى العقد على امرأة لكان ذلك النكاح باطلا سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. لكن إن كان قبل الدخول فلا شيء للمرأة، وإن كان بعد الدخول فلها الصداق. وهذه هي القاعدة، كل نكاح فسخ قبل الدخول لا شيء فيه للمرأة، وكل نكاح فسخ بعد الدخول فللمرأة الصداق المسمى، إن كان هناك صداق مسمى أو صداق المثل إن لم يكن صداق مسمى. ثم قال: ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك. من الأنكحة الفاسدة في الشرع النكاح الذي يسمى بنكاح التحليل. ونكاح التحليل معناه أن تكون المرأة قد طلقت طلاقا ثلاثا، أن تكون المرأة قد طلقت طلاقا ثلاثا ثم يأتي رجل من الناس يتزوجها بقصد أن يحللها لزوجها، يتزوجها فقط لهذا الغرض. وهذا شرط باطل يبطل النكاح، هذا شرط يبطل النكاح. وهذا النكاح هو المسمى بنكاح التحليل، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، كما لعن عليه الصلاة والسلام الزوج الأول الذي اتفق مع الثاني ليحلل له الزوجة التي طلقها ثلاثا. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عنه علي بن أبي طالب: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل، وهو الرجل الثاني الذي تزوج امرأة مطلقة طلاق الثلاث ليحلها لزوجها الأول، والمحلل له الزوج الأول الذي طلقها ثلاثا، فكلاهما ملعونان. واللعن هو الطرد من رحمة الله، والفعل إذا توعد عليه باللعن